والله تعالى أعلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال درسنا متواصلا في صفة وضوء النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ووقفنا في الحلقة الماضية على الأذكار التي يقولها المسلم إذا انتهى من وضوئه، فثبت في الصحيحين وعند الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من توضأ فأحسن الوضوء أو أسبغه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وثبت في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. ولكن كما تقدم، هل يرفع الإنسان المتوضئ بصره إلى السماء عند ذكر هذا الذكر أو لا؟ الصحيح أن الحديث الوارد في ذلك شاذ لا يصح، فلا يشرع رفع البصر إلى السماء عند هذا الذكر، إذ الأحكام الشرعية مبنها على التوقيف على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك مسألة أخرى أيضا، وهي: هل هناك دعاء خاص يقوله المتوضئ في أثناء وضوئه أم لا؟ لأن بعضهم قد يسمعه بعضكم يقول بعد التسمية: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ويقول عند المضمضة: اللهم اسقني من حوض نبيك كأسا لا أضمأ بعدها، ويقول عند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك، ويقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي إلى آخره، ويقول عند غسل اليدين يعني اليمنى: يقول اللهم أعطني كتابي بيميني، ويقول عند الشمال: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ويقول عند مسح الرأس: اللهم حرم شعري على النار وأظلني تحت ظل عرشك، ويقول عند مسح الأذن: اللهم اجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويقول عند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط. هل هذا ثابت أو ليس بثابت؟ هذا ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاتخاذه عبادة ودين وذكر يقول الإنسان كلما توضأ نقول هذا لا يشرع، وإن كان قد ذكره بعض أهل العلم من الأفاضل عليهم رحمة الله، ولكن الصحيح كما يقول المحققون هذا لا يشرع، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونبينا ثبت عنه في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، مسألة أخرى: العضو إذا توضأ الإنسان كم مرة يغسله؟ مرة أو مرتين أو ثلاثا؟ يعني تكرار غسل العضو في أعضاء الوضوء. جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، يعني يغسل كل عضو ثلاث مرات، والحديث في الصحيحين. وجاء في حديث عبد الله بن زيد في البخاري: توضأ مرتين مرتين. وجاء في حديث ابن عباس: توضأ مرة مرة. فالجميع سنة، فإذا توضأ الإنسان ثلاثا ثلاثا فهذا أكمل، وإذا توضأ مرتين مرتين فهذا كامل، وإذا توضأ مرة مرة فهذا كامل. ولو توضأ في بعض الأعضاء ثلاث وفي بعضها مرتين وفي بعضها مرة، كل ذلك جائز والسنة جاءت به. ثم مسألة أخرى في الوضوء: ما حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء؟ هل سنة وليس بسنة؟ ثبت في صحيح الجامع عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. وثبت في الصحيحين من حديث ميمونة قال: فأتيته بخرقة، يعني بعد الغسل، فلم يريدها وجعل ينفض يديه. ما الجمع بين الحديثين وعلى ماذا يدلان؟ الحديث هذا استدل به العلماء على أنه لا يشرع وليس من السنة، والأول قالوا سنة، والراجح والله أعلم أن تنشيف الأعضاء بعد الوضوء مباح. وعند العلماء قاعدة أن الأصل فيما عدا العبادات الحل، الأصل فيما عدا العبادات الحل، فإذا احتاج الإنسان إلى تنشيف نشف، خاصة في الأيام الباردة، وإذا لم يحتاج لا ينشف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينشف، لم يرد المنشفة من ميمونة رضي الله عنها، وفي حديث عائشة كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، فالأمر فيه سعة والحمد لله رب العالمين. طيب ما حكم الكلام في أثناء الوضوء؟ بعض الناس يصمت ولا يتكلم. الراجح يقول العلماء الكلام المباح في أثناء الوضوء مباح، وسيأتي في الغسل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وجاءته صفية فكلمها، وكانت عائشة فاطمة معذرة تستره، وسيأتي وكان عائشة إذا اغتسل النبي تغتسل معه حتى تقول دع لي ويقول دع لي، فالأمر في ذلك فيه سعة، فالكلام المباح في أثناء الوضوء مباح. ولكن هنا قد ترد مسألة، وهي ما حكم وضع المناكير للنساء؟ وعرف المناكير قد تكون لها من اسمها نصيب، ما حكمها؟ يعني من كان رائدا للوضوء هل يجوز له أن يضع أو لا يجوز؟ يقول علماء عليهم رحمة الله كل شيء يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ والمغتسل. كل شيء يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء لا يجوز استعماله للمتوضئ، لأن الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، والمرأة التي عليها هذه الأمور إذا غسلت يدها وهي عليها لا يتحقق في شأنها في أمرها أنها غسلت يدها، وأما إذا كانت المرأة لا تصلي لعذر شرعي فإنه يجوز لها ذلك. فالأصل في هذا الأمر الإباحة إلا لمن كان يتوضأ، فمن كان يعني بعد الوضوء تضع ثم تزيلها ما في بأس، أو كان لها عذر شرعي في أيام لا تصلي فيها يجوز لها أن تضع، أما تضع وتتوضأ لا، لا يصح، لأن هذه الأشياء تمنع وصول الماء إلى محل الوضوء، فلا يجوز وضعها في حال التوضؤ، والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أمر يتعلق بالوضوء وهي نواقضه. ما هي نواقض الوضوء؟ يقول العلماء على الراجح نواقض الوضوء خمسة. الأول ما خرج من السبيلين، الأول ما خرج من السبيلين، الثاني النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، الثالث زوال العقل بسكر ونحوه، الرابع مس الفرج من غير حائل بشهوة، الخامس والأخير أكل لحم الإبل، الخامس أكل لحم الإبل. هذه خمسة نواقض على الراجح من أقوال العلماء، فما عدا ذلك لا ينقض الوضوء. الأول ما خرج من السبيلين القبل والدبر، وهذه ناقضة بالإجماع، فكل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والذي يخرج من السبيلين إما ريح، ولكن أسأل هنا هل هي طاهرة أم نجسة؟ الصحيح أن الريح طاهرة، لأنه لم يأتي الشرع بالاستنجاء منها ولا بغسل الثياب منها، فالريح طاهرة ولكنها تنقض الوضوء. وإما بول أو غائط وهذا ناقض بالإجماع، وإما إفرازات وهذه تكون عند النساء، وهذه على الراجح طاهرة وتوجب الوضوء فقط، يعني لا توجب الغسل ولا توجب غسل المكان، فهي طاهرة تخرج من مكان الولد، هذه طاهرة فقط توجب الوضوء فقط. وإما مني أو ودي أو مذي، والمني طاهر وهو موجب للغسل، وأما الودي فيقول العلماء هو ماء ثخين أبيض يخرج بعد البول كدرا، حكمه حكم البول، وأما المذي فيقول العلماء هو ماء أبيض رقراق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة ولا يعقبه فتور, يحركه العلماء رحمهم الله, وهو نجس. يجب معه غسل الذكر والأنثيين. هذا باختصار الأدلة, موضع قصدها ليس هنا. يوجب أولا غسل الذكر والأنثيين, وأما ما أصاب الثوب منه فإنه ينضح إذا كان الرجل مذاء, وإلا فيغسل, لأن الأصل في النجاسات الغسل. لذلك قال سهل بن سعد: كنت ألقى من المذي عناء وشدة, وكنت أكثر اغتسال منه, فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك الوضوء. فقلت: ماذا أفعل بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح حيث ترى أنه أصابه, يعني تغلب ظنك, ثم تغمس يدك في الماء ثم تنفض يدك على مكان الذي تظن أنه أصابه هذا الأمر فتظهر بذلك. ليس شيء, ليس عليك بعد ذلك من شيء. ولكن قد يقول قائل: هناك بعض الناس أحداثه مستمرة لا تنقطع, يعني من به سلس بول, من بها إفرازات مستمرة, من به سلس ريح, كيف يفعلون أصحاب الأعذار الخاصة؟ كيف يفعلون هذا؟ يلزمه أمور أذكرها باختصار وإن كان الوقت قد ضاق علينا. الأول: أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها, ولكل صلاة معينة عند إرادة فعلها. يعني أراد أن يصلي الظهر يتوضأ بعد أذان الظهر, ثم يصلي الظهر ويصلي النافلة, وإن كان هذا الأمر ينزل عليه. هذا الأمر الأول الذي يلزمه, أن يتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها, وللصلاة المعينة كالضحى مثلا يتوضأ عند إرادة فعلها. الأمر الثاني الذي يلزمه: أن يعصب على مكان الخروج شيء, ثم لا يبالي بما خرج بعد ذلك. دليل ذلك قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن كان حدثه مستمرا فيتوضأ إذا دخل وقت الصلاة, ثم يحتاط لنفسه من اتساع دائرة النجاسة ونحوها, ثم لا يبالي بعد ذلك بما خرج منه, فليصلي ولا شيء عليه, فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإلى هنا ينتهي وقتنا, ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة